السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرؤيا، باب ما جاء في الرؤيا. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة الأنصاري عن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وين ابن مالك عندك؟ عندي ابن مالك. صعصعة عن أبيه. صعصعة ابن مالك عن أبيه. والسند الأول إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. صحيح. نعم. صحيح. ما صعصعة بن مالك عندك؟ عندي صعصعة بن مالك. موجود عندك؟ عن أبيه بدون مالك. نعم. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة ابن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجامع: باب ما جاء في الرؤيا. وبعض النسخ فيها كتاب الرؤيا، وفيها عدة كتب، كل كتاب مستقل عن كتاب الجامع، ومع ذلك إذا نظرت في الأبواب ما تجد هناك رابط. مثلا كتاب الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا، بعدها باب ما جاء في النرد. هل يصلح ما جاء في النرد تحت الترجمة كتاب الرؤيا؟ أو نقول باب ما جاء في الرؤيا وباب ما جاء في النرد وكلاهما داخلان في كتاب الجامع الذي تقدم، وغير ذلك. باب العمل في السلام، تراجم كبرى، إنما جميع هذه التراجم تحت الترجمة السابقة كتاب الجامع. الرؤيا مصدر رأى، يفرقون بين المصادر الثلاثة من الفعل الواحد رأى، فإن كانت بالعين المجردة صار المصدر رؤية، رأى رؤية، وإن كان في المنام فمصدر رؤيا كما هنا، وإن كان في المسائل العلمية والعقلية قيل رأيا، رأى رأيا، فعل واحد، رأى رؤيا ورأى رؤية ورأى رأيا، تفريق في المصادر من أجل التفريق في الحقائق. حقيقة الرؤية غير حقيقة الرؤية، وحقيقة الرؤية غير حقيقة الرأي. فيفرقون بالمصادر. والرؤيا هي ما يراه النائم أثناء نومه، وهي فيها شيء من الرؤية باعتبار أنه يرى أشياء، إلا أنها ليست برؤية تامة، إنما يعتريها ما يعتري النقص اللاحق بسبب النوم. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به. لكن الإشكال في النقص الذي يعتري الرائي، يعني لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام نقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يحدث أثناء هذه الرؤيا إن كان هناك ما يؤيده من الشرع فلا إشكال، وإن كان هناك ما يعارضه أيضا فلا إشكال، لأن الرؤى لا يترتب عليها أحكام شرعية ولا يغير بها أحكام شرعية. إذا كانت الرؤيا لا موافق لها من الشرع ولا معارض فكذلك، إن كانت في أمور عادية فالأمر سهل، وإن كانت في أمور شرعية فلا. لأن كثيرا ممن التبس عليه الأمر يعمل بمقتضى الرؤى، فيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال صم هذا اليوم، أو قل للجماعة الفلانية أو أهل البلد الفلاني يصومون هذا اليوم، نقول لا لا يصومون. طيب الرسول لا يتمثل به الشيطان، الإشكال فيك أنت وفي ضبطك، ليس الإشكال في الرسول عليه الصلاة والسلام. استرسل بعضهم ويثبت بها أحكام يعارض بها نصوص، منهم من يرى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له الحديث الفلاني، أو يسأل الرسول عن الحديث الفلاني يقول صحيح أو ضعيف، كل هذه لا تثبت في الرؤى. الدين كامل بوفاته عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك لا الشك في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الشك في أهلية الرائي. الأصل أنه نائم، والنائم لا يعقل تصرفاته. تجدون بعض من فيهم شوب من التصوف يسترسلون في هذا الباب ويعارضون أحكام ويبنون أحكام جديدة بمجرد رؤى، ويصححون أحاديث، حتى تجاوز بعضهم مسألة الرؤيا، حتى زعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة ويسأله عن أحكام وعن أحاديث فيجيبه، ويقول أن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا كلام صحيح، لكن الإشكال فيك أنت، هل ضبطت هذه الرؤيا؟ بدليل أن الإنسان يرى رؤيا طويلة ثم إذا أراد أن يعيدها ضاع، تفلت منه أكثر، تفلت منه كثير منها، لأنه ليست في حالة ضبط تامة. والكلام الصحيح عموما سواء كان من الحديث أو غيره يحتاج إلى الضبط التام، وهذا شرط من شروط صحة الخبر، فالنائم ليس من أهل هذا الوصف، والخلل يتطرق إلى محتوى ومفاد هذه الرؤية بسبب اختلال الضبط. فيه أماكن عبدت من دون الله ويتمسح بها ويتقرب إليها ويسجد إليها بناء على رؤيا، وهي من رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، يرى شخص من الأشخاص وأن المكان الفلاني بات به النبي عليه الصلاة والسلام، أو ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما أشبه ذلك. في قرون متأخرة في التاسع والعاشر، والله المستعان، لابد في الصورة التي نقلت إلينا بالنقل الصحيح. كيف؟ إيه؟ وإذا تحقق أنه النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه التي نقلت إليه ثبت بالنقل الصحيح، الشيطان لا يتمثل به. بعض الناس اللي يعتمدون نقد المتون، يقول جاءنا مدرس كان وزنه ثقيل جدا، ودخل الفصل وقال أنا البارحة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فحملني على كتفه ودار بي. قال هذه رؤية باطلة، هذا الرسول ما يلا سيارة تشيلك. فقل استرسلوا في مثل هذا الباب. والإشكال إذا دخلت، إذا أدخلت الأحكام سواء كانت إثبات أو إلغاء. قد يقول قائل الأذان إنما ثبت برؤية، نقول نعم رؤية لكنها مقرة من النبي عليه الصلاة والسلام، اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة، بعض الروايات الصادقة بعضها الصالحة، من الرجل الصالح، من الرجل الصالح. قد تكون الرؤيا حسنة لكن الرجل ليس بصالح، وقد يكون الرجل صالحا والرؤيا ليست بحسنة. إذا توافر فيها الأمران، إذا كانت صادقة صالحة حسنة من رجل صالح، فإنها تكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. وتخريج هذه النسبة لأن مدة الرسالة 23 سنة، والرؤية منها مدتها 6 أشهر يعني نصف سنة. 23 سنة فيها 46 جزء من النصف الذي هو 6 أشهر، يعني لو قسمت 23 على 6 أشهر ظهر عندك العدد 46 جزء، لأن الستة الأشهر عبارة عن جزء من 46 جزءا من مدة النبوة لأنها 23 سنة. لكن ما جاء في الجزئية السابقة أنه كان ابن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة، هذه استخراج وجهها صعب. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء صلاة الصبح صلاة الفجر يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ نعم، لأنه مؤيد بالوحي ولن يخطئ في تعبيرها، ولذا لا يعرف عن أحد من أصحابه لا من أبي بكر ولا من عمر أنه كان يقول ذلك، فهذا خاص به. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة عبر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأت وأصبت، ليس مؤيد بالوحي، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي يطلب مثل هذه الرؤى ويعبرها. ويقول هل يبقى أو ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤية الصالحة على ما تقدم، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. المبشرات، فقالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، سواء كان رآها بنفسه أو رؤيت له هذه مبشرة، لكنه لا يتكل عليها ويعتمد عليها ولا يخالف فيها نص ولا يضمن السعادة بسببها. نعم هي مبشرة، لكن مع ذلك يبقى بين الخوف والرجاء، يبقى بين الخوف والرجاء مع وجود هذه المبشرة. نعم كل الناس، لا ما نقول هذا، الرؤية الجارية على مقتضى الشرع هذه ما فيها إشكال، قد يضبط يضبط نصف الرؤيا ربع الرؤيا، بعضهم يضبط الرؤيا كاملة لسيما إذا كانت قصيرة ومحددة بجملة، بعضهم يأتي أحد من النوم ويلقي إليه جملة يعني سيحدث كذا ثم يحدث بالفعل، هذه ضبطها لأنها كل يضبط حتى ضعيف الضبط يضبط مثل الشيء اليسير، لكن إذا كان طويل ما ينضبط. ومع ذلك الأصل في النائم أنه عديم الضبط. نعم نعم نعم لا لا أبدا أبدا أبدا، ولا عرف في سلف هذه الأمة من جعل التعبير مهنة أبدا. وجميع ما ذكر عن ابن سيرين وهو أشهر من في الباب، جميع ما ذكر عنه ما يعاد تعبير يوم لبعض الناس من يتخذها مهنة ويأخذ عليها أجرا. قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني على ما تقدم. ثم قال بعد هذا رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة يعني الحارث بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، الصالحة الصادقة من الله جل وعلا، والحلم من الشيطان، يعني واحد الأحلام الأضغاث هذه من الشيطان يتلاعب ببني آدم، تلاعب بهم في النوم، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلا يسعى في تعبيره وإنما ينفث عن يساره 3 مرات. والرؤيا كما جاء الخبر على رجل طائر، إن أولت وقعت، فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله، فإنها لن تضره. إذا فعل ذلك انتهى أثرها. وعلى هذا لو أن إنسانا من يتصدى للتعبير ثم جاءه من رأى رؤيا ليست صالحة في ظاهرها، بعض الناس يرى شيء ظاهره صالح ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى التأويل المؤول أو العابر تبين أنها ليست صالحة. والرؤيا المؤثرات على تأويلها وتعبيرها كثيرة، منها ما يتعلق بالرأي، ومنها ما يتعلق بالمرئي، ومنها ما يتعلق بالظرف الذي يعيشه، ومنها ما يتعلق، المقصود أن المتعلقات كثيرة كلها على العابر أن يستحضرها. وبعد الاسترسال الذي حصل من بعض من ينتسب إلى طلب العلم تجد الآن الناس يمتحنونهم فيسألونهم عن أشياء يكذبون فيها ما حصلت، يختبرونهم في رؤى ما وقعت ويعبرونها. وهذا إشكال كبير، لأن تعبير الرؤيا له ظروفه وله أحواله، قد يعبر لشخص ما لا يعبر للآخر. يعني مثل ما ذكر عن ابن سيرين أنه جاءه رجل قال: رأيت أني أؤذن. قال: تحج إن شاء الله هذه السنة. وجاءه آخر قال: رأيت أنني أؤذن نفس الوقت. قال: سوف تقطع يدك. فرق كبير بين من يحج ومن تقطع يده، وذلكم إلا لأن الأحوال التي احتفت بالأول غير الأحوال التي احتفت بالثاني. فالمؤلفات التي ألفت في التعبير ما تلاحظ هذه الأمور، من رأى كذا سوف يحصل كذا، بينما العابر عليه أن ينتبه لهذه المؤثرات. يعني هناك أمور دقيقة جدا، شخص يقول: رأيت خيطا انسل من شماغي. قال: شماغي كل عليك الآن؟ قال: نعم. قال: يبي يتصل عليك واحد من المسؤولين الكبار، عمير، من أين أخذ هذا؟ قال لأن الشماغ ملكي. وبالفعل يعني ما مضى إلا وقت يسير ويتصل عليه، يعني هذه وقعت. يعني هناك أمور ينبغي ملاحظة العابر، ومع ذلك الاسترسال واتخاذ التعبير مهنة ليس من عادة السلف، يعني مهنة يكتسب من ورائها مثلها الرقية. يعني هذه لها أصول شرعية، الرقية لها أصل شرعي، تعبير له أصل شرعي، لكن مع ذلك لا يوجد في سلف هذه الأمة من نصب نفسه لهذا الأمر. نعم، حصلت لبعض الصحابة وبعض التابعين، يعني ما فيها إشكال، حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام رؤية الرب جل وعلا في الرؤية، يعني من باب أولى. لكن حديث ما جاء أن الله جل وعلا في يوم القيامة أنه يأتي بصورته أو يأتي بصورة غير صورته، ثم بعد ذلك إذا قال أنه الرب يقال له لا، بدليل لأن الذي يقول لا عنده من النصوص التي يثبت بها الصفات لله جل وعلا على ما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي على الصفة التي يعرفونها، فهذا محل نظر، يعني يحتاج إلى تحرير. هو الأصل أن الشخص يكون مؤهل، عنده من الخبرة وعنده من الفطنة وعنده كذا، وأيضا بالدربة ما أدري. على كل حال عبر لهم وقع كما قال، لكن كون الهالك يحمل خبز على رأسه الطائر تأكل منه استدل به على أنه يصلب، قد يقول قال ليحمل الخبز هذا شو المانع أنه يحمله التصدق به يحمله كذا، لكن يوسف مؤيد بالوحي عليه السلام. نعم، شو ايه لا لا لا مثل الأحكام على الأحاديث وغيرها. نعم، إذا كان ظاهرها أو صالح فتؤول، شو معنى تؤول؟ نعم، من إيش؟ لكن هو فتوى من جهة، لكنه لا يضيف هذا إلى الله جل وعلا. فتوى في الأحكام الشرعية لا شك أنه أمره خطير، لأنه يقول أن هذا حكم الله في هذه المسألة، إذا كان بغير علم فهو كذب بلا شك. نعم، يعني كما جاء في الخبر الرؤيا على أو على رجل طائر إذا أولت وقعت، هذا فن خفي غامض، ولا شك أن لا يصلح له جميع الناس، إنما يصلح له فئة معينة عندهم شيء من الفطنة والنباهة وأيضا شيء من الخبرة والدربة، وأيضا فيه شيء من التوفيق الإلهي. بعض الناس عرف بالعلم والفضل وكذا يوفق لمثل هذه الأمور، بعضهم اكتسبها بالخبرة والدربة حتى من غير أصحاب الاستقامة يعبرون عادي. فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شره فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا وهي أثقل علي من الجبل، لأن ظاهرها ضار بالنسبة له. يقول: لما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها، يعني يفعل ما وجه إليه من كونه ينفض عن يساره ويستعيذ بالله من شرها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول، عروة بن الزبير كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة. تقدم أن الرؤيا الصالحة من المبشرات، ولم يبق من المبشرات سوى الرؤيا الصالحة. يراها الرجل، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يراها بنفسه أو ترى له. أحسن الله عليك. باب ما جاء في النرد. حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قال يحيى: وسمعت مالكا رحمه الله يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. النرد والشطرنج قاس عليهما أيضا الألعاب المحدثة مثل الورقة اللي يلعبون بها الشباب وغيرهم، ومثلها أيضا اللعب بالكرة، كلها إذا اشتملت على جعل فهي من الميسر. إذا وضع جعل لأحد الطرفين هذا أمر مفروغ منه، لأنه لا سبق إلا في المنصوص عليه، إلا في المنصوص عليه مما يعين على الجهاد. وقيس عليه كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: قاسوا عليه العلم، جعلوا مسائل العلم يسوغ فيها السبق. أما ما عدا ذلك من الأبواب فكله داخل في الميسر. والنرد لعبة وجدها الفرس، قد يقولون النرد شير، ومثلها الشطرنج والورق والبلوت، أمور يعني ما تخفى على الشباب. هذه فيها الصد عن ذكر الله، وفيها اللهو، وفيها أيضا اللغو، وفيها أيضا إحداث الضغائن والإحن بين اللاعبين، وفيها كلام البذي كما يشاهد من أربابها. فالعلل التي من أجلها حرم الخمر يعني موجودة، وإذا كانت بجعل فالأمر مفروغ منه، التحريم محل اتفاق، وإذا كانت بدون جعل فقد قال جمع من أهل العلم أن ما جاء من النصوص غاية ما فيه الكراهة الشديدة، ولا يصل إلى حد التحريم إلا إذا كان من ضروب الميسر. منهم من يحرمها من جهة أخرى أنها من أعمال الفرس، ويكون في هذا التشبه بهم، فتحرم من هذه الحيثية لأن ليس من أعمال المسلمين. ويقول في الكتاب: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والخبر مطلق، والمطلق ليس فيه ذكر للجعل ولا عدم، يعني الجعل مسكوت عنه، فدل على أن ما فيه جعل وما لا جعل فيه يدخل في المعصية عصى الله ورسوله. لا شك أن هذه المعصية متفاوتة، منها المعصية الكبيرة ومنها ما دونها. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا عندها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. المالك، مالك الدار أو مالك المحل، إنما يمكن الساكن سواء كان أجيرا أو ممكن من المنفعة بدون أجرة. المالك يملك الرقبة، فإذا كان مما يستعان به هذا المحل على ما يرضي الله جل وعلا فالمالك شريك، وإذا كان مما يستعان به على معصية الله جل وعلا مع علم المالك بذلك فهو شريك. وعلى هذا تأجير المحلات على من يزاول فيها المعصية ببيع ما حرم الله أو استعمال ما حرم الله لا شك أن هذه مشاركة من المالك لا تجوز. وإجارة مثل هذا الذي يستغل هذه الأماكن بما حرم الله جل وعلا محرمة والأجرة حرام. على هذا يحتاط أهل المحلات، وإن كان الاحتياط في زماننا في شيء من الوعورة وفي شيء من الصعوبة. يعني أهل الشقق المفروشة بعض الأخوان تحرى ولا وضعت شوش وكذا وراقب مراقبة شديدة وما وجد من يستأجر، هذا إشكال. وبعض الشقق التي تؤجر على من يريد سكناها بالسنة يشترط صاحب البيت على المستأجر أنه لا يزول فيها محرم، لا يضع فيها دش ولا أي محرم من المحرمات، فضلا عن كونه يؤجر من يزاول الربا أو أعظم من ذلك من يزاول الشرك. كل هذا حرام لا يجوز، لأن هذا إقرار ومشاركة وتعاون على الإثم والعدوان. هذا إذا كان الظاهر من المستأجر أنه يستعمل هذا المستأجر والمحل فيما فيه سخط الله جل وعلا لابد أن يشترط عليه، فإذا خل بالشرط يبطل العقد. وإذا كان ظاهره السلامة من ذلك تبرأ الذمة بتأجيره ولو لم يشترط عليه، لكن إن اطلع على شيء مما فيه معصية لله جل وعلا فإنه لصاحب الملك إخراجه كما فعلت عائشة رضي الله عنها. إذا استخفى بمعصيته ولا يدرى ولم يطلع عليها فأمر سر بينه وبين ربه. الجعل حرام بالاتفاق، جعل حرام بالاتفاق ما يصير ولا كان، لأن ما فيه إلا السبق في الأمور التي تعين على الجهاد. في إيش؟ إيه ما في غير. يعني من طرد العلة قال كل ما يعين على الجهاد يدخل في الباب، حتى ألحق شيخ الإسلام العلم، كل المسابقات العلمية اللي تشوف كلها من باب الإلحاق ولا ما لها أصل، ما لها أصل إلا الإلحاق بالجهاد. قال العلم نوع من الجهاد. قياس الورقة وأضرابها بجامع ماذا يا شيخ على النفط؟ اللهو. اللهو. لكن من قال العلة مشابهة الفرز؟ ما فيها مشابهة. أو الاعتماد على الحظ مثلا، الألعاب المعتمدة على الحظ كون النرد من ذلك. لكن ممكن الألعاب هذه يصير فيها جعل. لا، كون أن العلة من أخرج العلة في النرد أو النرد الشير على أنها من مما يفعل، يعني فيما تجتمع على نوع من الحظ وغيرها من الألعاب كذلك يكون فيها العلة. يعني العلة متعدية لكل ما أدى إلى هذا. الأجري له مصنف في حديث النرد والشطرنج وجمعها بطرقها. نعم. لا ما لها أصل. لا ما تقاس عليه. بقية الألعاب إذا اشتركت معه في العلة أخذت حكمه. منصوص عليه لكن غيره بالإلحاق. كل من يقول بالقياس يقول به. على كل حال ما لسنا بحاجة إليه. نعم. شو في غير ما نص عليه في السبق ما ينفع لما يصح. قال بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وهكذا يجب على كل مسلم إذا كان له محل يؤجره على من يستعمله في معصية الله أن يتقي الله جل وعلا في ذلك. شيئا اشتخل بالنرد ولا ما أصل عرائس إنما تتخذ لتمرين البنات على تربية الأطفال، وهذه موجودة عند سلف هذه الأمة، لكن العرائس غير العرائس. أن الشيء الموجود المصور الآن بدقة هذا لا يجوز. هذا الصور المجسمة المجمع على تحريمها، يعني وإن وجدت لهؤلاء الأطفال لكن هذه حقيقة الصورة المجسمة المجمع على تحريمها. أما ما جاءت به النصوص فكما قال أهل العلم بالنسبة للعب البنات عبارة قالوا عن وساد كبير في رأسه وساد صغير، تمرن عليها البنات لا في وجه ولا في شيء ولا ما في قدر زائدا على هذا، هذا الوساد الكبير وفي رأسه وساد صغير كأنها بنت. وزادوا في المضاهات الآن، جاءوا بها مصورة تصويرا دقيقا بديعا، ثم بعد ذلك جاءوا بها تتصرف تصرف العقلاء، بمعنى أنها لو ضرب لها على شيء رقصت، وإذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست صفقت. مقصود أن مثل هذه التصرفات فيها المضاهات لخلق الله جل وعلا هذه كلها محرمة، كلها محرمة. وجاءوا الآن عاد بأحجام أكبر مما كانوا يأتون به، وأصحاب الحسبة عندهم أخبار سيئة من هذا النوع يندى لها الجبين يعني. واللي يريد أن يتأكد يسألهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. كان الناس إلى وقت قريب على هذا، إذا لقوا أدنى شيء من العبث مع الأطفال أدبوهم عليه، إلا شيء ما يدخل في أي نص من النصوص التي تمنع مثل هذه الأمور. قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وكرهها. ومعروف أن الكراهة عنده الأصل فيها التحريم. وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية، فماذا بعد الحق إلا الضلال، لأن لا تخلو إما أن تكون حق، والحق له حقيقة وله حد وله ما يميزه في الشرع، وإن تعدى ذلك فهو الضلال. وضلال نعم العبث اليسير يعني جاء به بعض النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام نكت الأرض بالعود، وعثمان عبث بالخاتم وغيره. المقصود أن الشيء اليسير الذي لا تترتب عليه الآثار المذكورة في علة تحريم الخمر هذا أمر يسير. يبقى أن هناك من الألعاب ما هو أعظم من الخمر في أثره المتعدي، والخمر ما في شك أنه يغيب العقل وله آثار سيئة ومحرم بالإجماع، لكن العلة التي ذكرت إنما يريد الشيطان هذه موجودة في كثير من الألعاب. نعم.